من حلق عند التحلل من عمرة التمتع هل يلزمه إمرار الموسى على رأسه عند التحلل من إحرام الحج؟ وكذا الأقرع يستحب له ذلك. أما إذا نبت له شعر وهو ينبت خلال يومين أو ثلاثة فيلزمه اتفاقا. يقول قالت